قال بسم الله الرحمن الرحيم تعالى بشأن الوالدين تعظيما وتفسيرا لما في الآية من عطف على توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته فيما أمر ونهى وأخذ الوالدين. كان تقدمنا أن طاعة الوالدين مقيدة بما أحله الله سبحانه وتعالى لا مطلقا، أما الله سبحانه وتعالى وطاعته مطلقة سواء كان في أمر أو نهي، إن كان أمرا نعتمر به وإن كان نهيا ننتهي. خلاف الوالدين إذا أمر أمرنا بطاعة الله سبحانه وتعالى أطعنا، أما إذا كان أمر بالمعصية فلا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. وذكر هنا حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم بأثم الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والحديث رواه البخاري ومسلم. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه هو خطاب لأمته جميعا سواء حضروا معه أو سمعوا أو قلوا ألا أنبيكم بأكبر الكبائر، أي أخبركم بما هو كبير عند الله سبحانه وتعالى من أكبر الذنوب، لأن الكبائر كثيرة وأكبر الكبائر هذه ذكرها عليه الصلاة والسلام هنا وزيادة في حديث آخر. قال يا رسول الله بلى ما في معنى لهذا أخبرنا. فقال عليه الصلاة والسلام اشرك بالله، هذه أكبر ذنب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإشراك بالله صرف حق الله لغير الله، وإذا أخذ حق الله سبحانه وتعالى إلى غيره إذا ما هناك إلا الظلم الشديد، لهذا جعله الله سبحانه وتعالى ظلما بقوله سبحانه وتعالى في قصة لقمان لابنه يا بني لا شرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام أظلم الظلم الشرك بالله. والشرك بالله سبحانه وتعالى أن تجعل لله مثيلا في نفع أو ضر أو عطاء أو منع أو ما أشبه ذلك، يعني يعلق الإنسان قلبه بغير الله سبحانه وتعالى ليجعله مع الله بأنه ينفع أو يضر، ومن كان كذلك فقد جعل مع الله إلها آخر. أما الذين تقدمنا بأنهم يعتبي عدلون إلى الله مطلقا ولا يدعون الله أبدا فهؤلاء ليس مسلمين كفر، لأن الشرك كما قلنا إنما يجعل مع الله واسطة بينه وبين ربه شيء آخر ينفعه أو يضره. أما إذا اعتقد أن هذا الشيء أن هذا العبد أو هذا الحجر أو الشجر ينفع أقرب من الله وأقوى أقرب من الله فهذا كفر وليس بشرك، لأن الشرك أن تساوي مع الله شيئا آخر. أما إذا عدل عن الله كليا فهذا كما قال سبحانه وتعالى بشأن الكافرين بأنهم عدلوا عن الله بقوله سبحانه وتعالى والذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن الله إلى غيره أو ساوى الله مع خلقه، إذا ساوى الله مع خلقه بالنفع والضر كانوا مشركين، وإذا عدلوا عنه كليا صاروا كفار. وهذا كلمة الناس يعدلوا عن الله كليا لا يدعونه أبدا ولا يستغوثون به أبدا ولا يستعينون به أبدا بل معلقا قلبهم بغير الله سبحانه وتعالى دائما أبدا. إذا الشرك بالله هو أعظم ذنب. ثم عطل قال بقوله عقوق الوالدين، العقوق هو العصيان، الإنسان يعق والديه لأن لا يطعهما ولا يمتثل لأمرهما، بل قال بعضهم في تفسير قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهم أف، قالوا عدم رد الجواب، إذا لم يرد الجواب على الأب أو الأم فهذا هو الأف، أو أنه يفعل يده هكذا بمعنى أنه لا يبالي لكلامهم، أو أنه يلوع نقه، هذا هو ترشيد الأف. إذا كان هذا محرم فكيف رفع الصوت على الوالدين وكيف الأذية لهما باللسان أو باليد أو ما أشبه ذلك، هذا أشد وأشد. إذا عقوق الوالدين مقرون بالشرك بالله سبحانه وتعالى وهم أكبر الكبائر، فعلى هذا من عق والديه فجزاه عند جهنم عند الله سبحانه وتعالى كما في أحيان كثيرة كما سيأتي. والمقصود هنا أن عطف الله النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين على الشرك بالله هو من أكبر الكبائر على هذا، لهذا قال أنه يكون بأكبر الكبائر. المعاصي كبيرة ولكن أكبر الكبائر هذه الأشياء. ثم قال وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور إلى آخره. الاتكاء هنا تقدم لنا أن العلماء اختلفوا الاتكاء ما هو، هل هو الميل إذا جاء كيسان متكئا أو هو التربع كما هو مشهور في كتب اللغة وكتب الحديث. فكثير الناس يعتقدون أن الاتكاء هو الميل إذا جاء من الجهة على يساره أو على يمينه سمى متكئا، ولكن الصحيح كما قال العلماء منهم باللغة لغة ومنهم أيضا حديثا على أن الاتكاء هو التربع مأخوذ من الوكاء وهو الرب، يعني كل إنسان غالب دبره قويا إن أوكه يوكئه أو يؤكده ربطه ربطا شديدا. إذا الاتكاء ليس بربط، فلهذا قال صاحب القاموس أن الاتكاء مأخوذ من الوكاء وهو الرب، وهو الوكاء أي وكئه وكاء أي ربط ربطا شديدا. أما الاتكاء بالميل هذا يسمى اتكاء عرفا وليس شرعا ولا لغة. ولهذا قال أيضا بعض العلماء بل قال بعض طلبة العلم أنهم فسروا الاتكاء بالميل إلى جهة من الجهات إما على اليمين وإما على الشمال. والحقيقة أن قوله هنا فجلس يعني بعض الناس فهموا أنه كان هكذا ثم جلس، لا كان متربعا فجلس على هيئة أخرى وهز نفسه وقال ألا وقول الزور ألا قول الزور إما جاثما وإما هكذا وإما ميل أخر. هذا هو الظاهر من الحديث، أما أنه كان مائلا على جنب ثم جلس لا، لأن الاتكاء كما قلنا متربعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا أكل متكئا، يعني قال العلماء متربعا كما تتربع الملوك والرؤساء والمتكبرون على حتى يأكل ويبحبح على كبير، لكن المفروض هو على كل حال كان عليه الصلاة والسلام هكذا يجلس جلوسا عاديا إما متحفزا وإما جالسا على ركبتيه وإما جالسا على رجل ونصب الأخرى وإما هكذا يجلس، وهذا ترك الجلوسين على هذا الترتيب. إذا كان متربعا فجلس على هيئة أخرى ثم أخبرهم بقول الزور، وهذا في الحقيقة هو أشد وأشد. أما إذا كان جالسا فجلس على الأرض لا، التربع مثلا جالس كان متربعا ثم جلس على هيئة مثلا أو هكذا أو هكذا ألا وقول الزور ألا وقول الزور هذا أشد وأشد. أما إذا كانت بحبحا في الأرض على كما ذكر بعض العلماء أنه متربع لا هذا ما عنده. ثم أيضا ذكر العلماء أن الأكل متربعا هذا يؤدي إلى الأكل الكثير لأن معدته واسعة، لكن إذا جلس هكذا ضغطها من جهة وجعلها أيضا على جهة أخرى إذا سيأكل النصف مما كان يأكله متربع. لهذا كان عشرا هكذا يجلس إما متحفزا أو ياثم على ركبتيه أو على رجل، وهذا هو الثانيه. فعلى هذا إذن الاتكاء هو كما قال صاحب القاموس وغيره وقال خطيب أيضا في شرح داود أنه مأخوذ من الوكاء وهو الرب، لأنك لهذا كما تقدم قال عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهل أي وكاء الدبر ربط الدبر، إذا نامت العينان استبق الوكاء. فعلى هذا إذن هذا هو التقدير باللغة العربية أنه مأخوذ من الوكاء وهو الرب الشديد على الإنسان على الدبر الإنسان إذا كان جاسا متمكنا، أما إذا كان مائلا كذا كذا ليس من والمقصود ما هي مهي جيد العقوب هو العصي مطلقا عاق الوالد معنى أنه عاصي لا يطعهما لا بأمر ولا بنهي ولا بخدمة ولا بأي شيء يسمى عاق، يعني كأنه عق نفسه ومنعها من الايه من الطاعة من أي خدمة كانت للأب أو الأم إلا ما حرم الله كما قلنا بالأمس على أن الحرام لا يطعهما مهما كان، لقوله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنال إلي، هذا كله تأكيد بأنه لا يطعهما في معصية الله أبدا مهما كان. إذا كان بطاعة الله أو عرفا والعرف ذلك الوالدين طاعة مهما كان من خدمة ومن طعام وشراب ومن نظافة لبيته ومن كنس بيته في ثيابه ينظفه فلا إلى أن يموت أي طاعة الله ثم عليك الدعاء لهما إن كانا مؤمنين، أما إذا كان كافرين فالدعاء حرام كما ذكر سبحانه وتعالى في العزيز بقوله سبحانه وتعالى ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، لا يصح إنسان يستغفر الإنسان كافر لو الله وكله والله ارحمه إن الله حرم ذلك على الإنسان لأنه قال ما كان أي ما صحى ولا استقام. الإنسان يقول لكافر الله ما قل له أبدا. من قال ذلك فقد تعدى حدود الله سبحانه وتعالى وظلم نفسه. الدعاء للمؤمنين لا للكافرين. أما الكفار لا، قال اللعن عليهم دائم أبدا، لعن الله الكافرين، لعن الله كذا، لعن الله كذا. لا نخص إنسان بعينه لكن عنه. أما الدعاء لهم لا ينتهي أبدا، لا بحياتهم ولا بعد مماتهم، إنما بالحياة للعلم بالهداية. اللهم اهدهم اللهم اهدهم. أما أنه قال الله فلهم ارحمهم أو اللهم ارزقهم اللهم قويهم، دعونا لهم علينا ثاني نقويهم على أنفسنا، لا نقول اللهم اهلكهم اللهم اهدهم أو اهلكهم، هذا لا بس بالهداية. أما إنسان يساعدهم كما هو الآن حال المسلمين في كثير من بلدان الإسلام، يساعد الكفار بكل ما يريدون من مال ومن لسان من كتابة من أي شيء كان، نخدم خدمة كاملة، ما من معصية وما من محرم جلبه لنا إلا وقلنا خذوا. هذه عافية جدناهم قوة وجعلناهم أعز منا. إذن على هذا فهذه أشياء حقيقة خطأ عظيم. يعني كل ما كان حراما إنسان لا يقربه ولا يشتريه، فكيف إذا نشتريه ونعطيهم المال ليكونوا مستعدين لمحاربتنا؟ إذا على هذا كل ما نعطيهم من المال مساعدة لهم، وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى الأشياء المحرمة لا إنسان يشتريها، هو كافر ولا يهمه كفره ولا يهمه ذنب بعد الكفر. لكن نحن مسلمون، إذا أردنا أن نطيع الله سبحانه وتعالى نقاطع عن كلية ولا نساير معان إلا لما ينفعنا لا لما يضرنا. أما الأشياء الضارة للإنسان هذا حرام إنسان يشتريها أو يساعدهم بذلك أو يعمل عندهم أبدا مهما كان. فعلى هذا على كل حال كما هنا يطلع الشيخ السلام ألا قول الزور، قول الزور هو الكذب والبهتان على الإنسان، إما شهادة يشهد عليه زورا ليأخذ ماله لغيره، يعني شهادة الزور تؤكد المدعي كذبا المال من أخيه المسلم، إذا سيكون عليه ذنبان، ذنب أخذ المال من صاحبه وذنب إعطاء المال المحرم لآخر لآخر، وهو إليك على ذنبه هو وذنب الآكل وذنب المقول عليه، ثلاثة أشياء. هذا حرام للإنسان أن يضرب إنسان لإنسان آخر كذبا وزورا، فإنه أكله حرام، ومن أكل إنسان حراما فقد ظلمه. إذن هو ظالم لنفسه، ظالم للآكل، ظالم أيضا للمأخوذ عليه. فعليه على هذا سموه زورا. وهكذا كل ما كان شهادة الزور كذب لأخذ المال، لكن العلماء عرفوها بقول أن شهادة الزور هي شهادة كذب لأخذه إما لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا شهادة الزور. أما إذا كان مساعد الإنسان يكذب على الإنسان للإصلاح بين الناس، فقد ذكر العلماء رحمه الله على أن الكذب جائز بهذا، أنك تصلح بين الناس جمع الكلمة وترضي هذا بكلام ولو كان كذبا، وترضي هذا بكلام ولو كان كذبا للإصلاح، هذا جائز. وهكذا في الحرب، إذا كان هناك حرب بين المسلمين بين الكفرة، جاز المسلم يدخل بين الكفرة ويكذب، لو تكلم حتى على الإسلام، لو تكلم حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك لمحمد بن سلمة عندما أرسله إلى كعب الأشرف لعنه الله، فقال سأتكلم فيك أذن لك، أتكلم قل ما شئت. وهكذا كما تعلمون في نعيم بن حماد عندما فتن بين الكفرة وبين اليهود هنا في غزوة الخندق، كذب وكذب وكذب حتى يعني قلت إيه أفسد بين الكفرة وبين المشركين ونقض العهد كليا، هذا أيضا جائز. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا كانت شديدة الطلاق هات هات هات لا بس أن يكذب عليها، وبعضهم ألحق الطفل الصغير أنه يبكي يقول مرحبا أعطيك بعضه، على هذا الكلام جائز. وهذه أما الداغي هو حرام، لا يجوز أخذ مال الإنسان أو أخذ حق إنسان لنفسه أو إلى آخره. فأخذ المال لنفسه حرام بجهتين، من أنه يظلم صاحب المال وهو الحرام، لكن شهادة الزور فيه ثلاثة كما قلنا، أولا ظلم نفسه بالكذب، ثانيا أخذ مال غيره لآخر، ثالثا أكل الآخر مالا حراما، هذه شهادة الزور. فعلى هذا لا يتعدى إنسان ما حرم الله سبحانه وتعالى لا لنفسه ولا لغيره. يعني شخص مسؤول وطلب منه نوع عما يعني مثلا في جماله وهكذا، هذا ما هي مفروضة من الجزء الواجب عليه حتى تخلص منه، ما في معنى. كما قلنا عرف الشهادة شهادة الزور هي الكذب لإبطال حق أو إحقاق باطل، هذا الزور. أما إذا كان إنسان يكذب لإحقاق حق، كما قلنا الجائز الكذب للإصلاح يحق حقا، والجهاد يحق حقا، وللمرأة يحق حقا، لكن الكذب لأخذ مال الناس للناس أو أخذ نفسه حرام لا يجوز. كما يقول بعض العلماء إذا كان إنسان مثلا الرشوة حرام من حيث هي، وهي مثل الزور تمام تمام، لأن الرشوة إعطاء مال لإنسان ظالم، إما إبطال حق أو إحقاق باطل، نفس الشيء يعني تعريفها تعريف الزور على أنه يكذب الإنسان ليبطل حقه أو يحقق باطلا. الرشوة كذلك إما تعطي إنسان مالا لتبطل حقا هذا حرام، أو إحقاق باطل هذا ادعى باطلا وهذا يعطيه مالا ليحكم له بالباطل، هذا نفس الشيء. إذا الحكم حكم الزور، لكن إذا كان بإظهار حق كما قلنا الكذب على إيه؟ للإسلام، مصلحة المسلمين، لإصلاح بين الناس، لأي شيء للزوجة، هاي ثلاثة جائز. هكذا إذن الرشوة إذا كان إنسان كما يقول ممثل العلماء يقول لو إنسان ادعى أخذ ولد إنسان وقال هذا عبد مملوك له، أبو الإبني قدم شكوى للقاضي، القاضي يحكم بالكذب يحكم بالرشوة، سيحكم للمدعي على أن هذا عبدا له له بالعبد، إذن ماذا يفعل؟ يترك ولده عبدا؟ قال لا، قال العلماء لا بأس أن يعطي رشوة ليبطل الباطل، لأن هذا باطل، إذن سيبطله بهذا المال، إذن هذا جائز، هذا يقدم مالا للقاضي الظالم ليحكم له بابنه، وان كان حراما عليه هو، اما هذا ليس بحرام عليه لانه كما قلنا ابطل باطلا واحق حقا. نعم المال حرام على القاضي لياكله، اما الذي يحق حقه ويبطل باطل لا باس بذلك على هذا، وكما مثل قلنا هذا المثل، وهكذا كل انسان اخذ مال انسان وانكره، والقاضي لا يحكم الا بالرشوه، إذا يعطينا المال شيئا ليحكم له بحقه. ليش ما يتكلم؟ نعم ليش ما يتكلم عن نفس الشيء؟ نعم ما في مانع، ما في نمر، هذا نظام باب آخر، ما في مانع، أراد أن يعمل عملا صالحا منع، نفس الشيء كما قلنا شهد الزور، شهد الزور سبطل يحق باطلا أشك، لأن هذا كما قلنا لا يمكن يعمل عملا صالحا إلا بإيمان، لأن لبس أن يقدم ليعمل عملا صالحا، لأن عمل الصالح إذا منع الإنسان ما ليعمل، يقاتل الناس ما يستطيع، إذا لبس أن يعطي إنسان من فضلك نصي حالي وهذا لك ما في معنى هذا، لأن هذا ظالم وحرام علي أن أخذ مثقال ذرة، لكن هذا مظلوم ماذا يفعل؟ يترك العمل الصالح أو يترك حقه كما قلنا سابقا، أو يترك ابنه عبدا مملوكا، لا يعطي مال ولو مكانه مضى، يعطي لهذا الشيء، والحرام على إيه؟ على الآخر، وعلى الذي يظلم الناس بالدعاوى الكاذبة، فهذا ظالم أخذ مال إنسان أو ابن إنسان وادعى كذبا، وهذا سيحكم له بالكذب، إذا الدمع الإثم هذا تسبب بالحرام للحرام، فعلى هذا المسبب والآخر كلاهما في حرام، وهذا مضروب. نعم. إذا عاد يوصل إيش؟ نعم. إذا عاد المال له يكذب. إذا عاده تائبا إلى الله لا خوفا منه ولا مجامة له، بل توبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس، وأنت تاب الله عليه. أما مجامة أقول له خذ، وثاني مرة يأخذ واحد آخر، يعني هذا عشان صديقه أو صاحبه قال له خذ حقك ولا، لكن إذا كان لله يرجع إلى الله خوف من الله، فهذا كما تعلمون في أحد كثيرة بهذا، الإنسان إذا خاف الله سبحانه وتعالى يعطى أيضا جنتين لا جنة واحدة، كما قيل أن بعض الخلفاء جمع العلماء ويختبرهم، قال رجلا كان عاصيا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فماذا يعطى؟ قالوا يأخذ له ذنوبهم، قال لا ليس هذا، فكلهم قال يأخذ له ذنوبهم ويدخله الجنة إن كان صالحا في كل عمله، قال لا، حتى أحد العلماء فكر قال له جنتان، إذا خاف الله له جنتان، قال هو هذا هو المراد، فمن خاف الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الله توبة صادقة وأعاد حقوق الناس كاملة أو استسمح منهم الله يعطيه النتيجة، لأنه خاف الله سبحانه وتعالى على الآية صريحة. على هذا كل حال من تاب تاب الله عليه ويعطيه الله ثواب العظيم لكل شر، كما قلنا التوبة الصادقة. أما توبة مجاملة أو توبة خوف من الإنسان أن يتكلم عليه ويسبه ويشتم عند الناس أن هذا أخي عليه كذا كذا، لا هذا ليس لله. وكما تعلمون في السبع اللي يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا، وهكذا الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار أيضا، الرجل الذي أعطى بنت عمه مالا فخاف خاف الله خاف الله تركه وماله لله سبحانه وتعالى. إذا الله تعالى قبل دعاءه ونجاه من هذا الغار الشديد الذي كان مطبقا عليهم، إذا سيعطيه الله جنتين كما أيضا، لأنه خاف الله سبحانه وتعالى، لأنه غاد خاف ربك. اتق الله لا تعود خاتم ذا الحقه، قال آمنت بالله. فهذا الإنسان إذا كان في حال معصية وخاف الله سبحانه وتعالى، ما خاف الناس ثم تاب بعد كلا، خاف الله سبحانه وتعالى وترك المال لغيره. إذن يسمعه بعد الدرس سبحانه. فعلى هذا إذا الحديث كما قلنا إذا ثلاثة أشياء من أكبر الكبائر، وهي أولا الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ذنب في الأرض، لأنه أخذ حق الله لغير الله. وعقوق الوالدين كذلك، لأنهما سبب وجود الإنسان، فالله تعالى قرر طاعته بطاعة الوالدين، ولا شك أن طاعته مقدمة على أي إنسان بعد الله سبحانه وتعالى إلا النبي عليه الصلاة والسلام، حكمه حق طاعة الله. لا يمكن يقدم إنسان طاعة أحد على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لقوله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمن من أنفسه من نفسك. إذا وجدت النفس وقالت هذا شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، قدم النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولا يمكن تطيع نفسك ولا أي إنسان. فهو إذن على هذا فطاعة الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مسلم، ثم طاعة الوالدين، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم كطاعة الله، من يطيع الله صلى الله عليه وسلم قد أطاع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديثا آخر وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي وهي جن صحبتي؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أم. قال ثم من؟ قال أبوك أخرجه، أي البخاري ومسلم. وهذا الحديث كما يبين هنا زيادة على أن الأمة لها ثلاثة حقوق، والأب له حق واحد وهو الرابع أو الثالث، على هذا إما أن يكون مع الثالث يصير إثنان للأم خاصة وواحد مع الأب، يصير ثلاثة لها واحد الأب، أو أنه قال في الرابع للأب فقط. فعلى هذا الأم مقدمة، لأنها بالحقيقة هي التي تعرف أكثر وأكثر من حملها، من حين تحس بالنطفة قرت رحمها جاءها الدواء، جاءها الطراش، وجاءها التعب، وجاءها الأثر، وجاءها وجاءها وجاءها. لهذا الله تعالى قال إنها حمت وضعف على ضعف، هي ضعيفة من حين هي، وإن كانت أب امرأة ضعيفة مهما كان ما تتحمل كما يتحمل الرجل، وها إذا جاء هذا الحمل زادها ضعفا. فلهذا الله تعالى أعطاها حقها كامل، إنه يؤبر لها مرة ثم مرتين ثم ثالثة، فالرابع يكون لأبي هو مقدم. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما عندما يطوف في البيت ورأى رجلا حامل لأمه على ظهره، ولما انتهى من الطواف وضعه وقال يا عبد الله إن هذه أمي حملتها على ظهري لتطوف لأنها عاجزة، هل أديت حقها؟ قال لا، ولو حق لي واحد ما عندك حق، يعني لا واحدة حملتك أو أرضعتك أو ربتك ما يكفي لا واحد. وهذا صحيح أن الأم مهما كان تتعب كثيرا جدا جدا، كما قلنا من حين تقع النطفة بالرحم جاءها التعب حتى تضعه، وإذا وضعته جاء التعب الثاني وهو السهر والخوف والرجاء والحلم الكاملة وإلى آخره حتى يكبر. فإذا كبر يا رب احفظ ابني، يا رب راح تأخر اليوم، يا رب من أين راح، يا رب أين ذهب، وهكذا. إذا قلبه معلق بابنها، وابنها قد يكون صالحا وقد يكون صالحا، والحال تقدم. إذا على هذا فالأم مقدمة على الأبي بكل حالة مهما كان، والأب أكل حبيب يطاع ولكن أقل من أمي بهذه الأشياء. ثم ذكر حديثا آخر عن عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب برضا الوالدين وسخطه بسخط الوالدين، رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وحديث أفرح هذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن رضا الله سبحانه وتعالى مربوط برضا الوالدين، وأن الإنسان إذا كان عاصيا لوالديه لا يرضى الله عنه لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى، وإن صلى وصام وإن فعل وإن فعل فهذا الحقيقة ليس بالراضي لله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك إذن عمله معلق بين السماء والأرض حتى يرضى والديه عنه، إذا رضي الله عنه رفع الله عمله، إلا فهناك من القيامة يعذبه الله العذاب الشديد بسبب والده. وعلى كل حال فإذا الإنسان يحاول كل حال يكون دائما أبدا بأن يرضي والديه حتى يرضى الله عنه، وإلا فالله يكون ساخط عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بني أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفال أهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي تصل بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود بن ماجه وابن حبان. على هذا الحديث يبين بعد الموت، فالأول يكون لحياتهم وإن كان كافرين كما قلنا لابد أن يخدمها الخدمة الكاملة، لكن كما قلنا عرفا أي شرعا وعرفا من كان حقا لهم يعطف. إذا مات نفس الشيء إذا كان صالحين أو مؤمنين لا بأس، أما إذا كان كافرين كما قلنا لا، فالبراءة منهم كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه هكذا الإنسان يتبرأ، وهكذا من عيسى صلى الله تبرأ من قومه ومن كل قريب، ومنعه الله لما كان يستغفر لأبي لعمه أبي طالب يعني كما تقدم الآية كان يستغفر له، لأنه كما تعلمون أبو طالب يعني ربه تربية من 8 سنين إلى 48 سنة، يعني 40 سنة هو محافظ عليه، وقال ولما بعد زاد حفظا وحرصا وشجاعة وقوة ومنعا، منع قريش من أي شيء لا يمكن أبدا يصل إليه كما في قصة ما أدخل ما أسلمت فيه. على كل أظهر ما أسلمت، لأنه في حديث أنه فواطن كان عنده 3 من 4 أمه وأخته وبنته وزوجته وكذا وكذا إلى الله أعلم أنك ما أتفتنى. على كل حال فالأب والأم إذا مات كافرين لا قرابة، كما قال ابن عليه الصلاة والسلام في نفس الآية إن برائكم تعبدون بالله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالله تعالى قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أي لنا أم محمد عليه الصلاة والسلام نقتدي بإبراهيم وقومه لأننا تبرأ. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله أن ينذر قومه بقوله سبحانه وتعالى وأنذر عشرة الأقربين واخفض جناحك لما يتبعك المؤمنين فين عصوك أي قومك فقول إني بريء ما تعملون، بر منهم. صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش، فاجتمعوا فقال لو قلت لكم من الجيش خلف الجبل صبحكم أو مساكم أو مصدقوني؟ قالوا ما جربنا من كذب التصادم فإذا كلمة واحدة قالوا أشهد، فقال قلوا لا إله إلا الله تنبي، فعم الذي هو أقرب إليه سبه وتكلم عليه قال تبا لك ولما دعوتني إليه، فأذى الله في آيه لأبو القيامة تبا. بعد ذلك إذا ماذا قال؟ يا عباس عم رسول الله، يا صفية عم رسول الله، إني لا أنعكم من بشر تبر منهم، أبرأ إلى الله من الإنسان يأتي بعمله وأنت أتوني بلا سبيكم لا أنعكم من بشر. ثم تلحد الآية عليهم، وعلى هذا تبرأ منهم براءة كاملة. فأبو طالب كما تعلمون كان موجودا، وقصته كثيرة. على كل حال عندما اجتمعوا عنده وقالوا إن ابن أخيك سفهنا وشب آلهتنا وكذا وكذا، إما أن تنصبنا منه إلا اتركنا وإياه نقتله أو يقتلنا واحد. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وهم مجتمعون فقال اسمع يا ابن أخي، سمع الكلام فقال إن قالوا إن أراد زوجتنا زوجنا وإن أراد مالا أعطيناه وإن أراد ملكا ملكناه، وهم كذبوا في الملك لأنهم ما حسدوا علشان كيف يكون رئيس عليهم. المقصود قالوا عمو أن قوم فقد أنصفوه ما قصروا معه، إن في زوجة يزوجوا إن أردت مالا يعطوك وإن أردت ملكا ملكوا، فجاءت قال عياش بكى عليه الصلاة والسلام وقال والله يا عم لو وضع الشمس بيميني والقمر بشمالي ما رجعت أما أمرين الله سبحانه وتعالى بهذا. فقال أبو طالب إذن شجاعة بحماية جاهلية بنصر عظيمة أمضي في أمره والله ليسوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينه. فخرجوا عند عندكم شاصات يقول سبحانه وتعالى وامضوا واصبروا على أرضكم إن هذا شيء مراد يراد من أبي طالب وابن أخي. خرجوا غضباني على هينهم. على هذا إذا لما توفي أبو طالب جاء المرض الوفاة دخل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو جهل عن يمينه وعبد الله بن أمية عن يساره. كلما قالوا يا عم قل لا إله إلا الله يلتفت إلى أبي جهل وإلى الثاني هل يرضيهما بسخط الله أو يرضي النبي عليه الصلاة والسلام برضا الله بسخطهما. ثالثا أراد أن يقول أبو جهل يقول لها تذكر من أبائك وأجدادك يعني كانوا كفارا كانوا جهالا كانوا كذا كانوا كذا يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يفعل أخيرا ماذا؟ فقال والله يا ابن أخي إني لأعلم أنك على حق ولكني أخشى الناس أن يقولوا جزع أبي طالب عند وفاته وإلا لقلتها تقر به عينه ولكن قد سيموت على مثل الأشياء ما تعملت عليه أجداد ماذا بكى عليه الصلاة والسلام وقال والله لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك فليستغفر له. ثم تعلم أن أنزل الله آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فصار يستغفر له يستغفر له يستغفر له حتى جاءت فيها البراءة في آخر أمرين منعت استغفار. ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان يستغفر إبراهيم لأبيه يمكن يقول كيف إبراهيم يستغفر لأبيه وأنا ما أستغفر فبين له الله تعالى. وما كان يستغفر إبراهيم لأبيه لعن موعدة وعده إياه لما قال إيه سأستغفر ربي ما كان بحفية فلا يستغفر له لكن تبنوا عدو لله تبرأ منه إنه إبراهيم الأول حديث وهكذا. إذا منع المعصية من تنعى من الاستغفار لكل عاصي ولكل من مات كافرا حتى أن رجلا من العراب جاء يسمع عن أبي قال في النار وكان قد مات قبل الإسلام. وهذا الحديث كما يقول ابن كثير رحمه الله وغيره حجة على على الصوفية وما يعتقد اعتقادهم أن كل من كان قبل الفترة في الجنة فيقول الحياة الهيثمي الكذاب على الله المتحكم على الله أن كل من مات قبل الإسلام في الجنة عبد من عبد يعني كان الحكم بيده يحكم على ما يريد. هذا حديث صريح في صحيح مسلم وغيره قال هو في النار. فغضب الرجل وولى غضبان فناداه وقال إن أباه أبوه في النار وأيما مرت بقبر رجل المشرك فبشره بما مات على شيء بشره. فقال الرجل لقد كلفني النبي عليه الصلاة والسلام ما مرت بقبر رجل مات مشركا إلا قلت أبشر بشرك. على هذا الناس كثير من هذه الأشياء يكذبون الأحاديث ويعتقدون اعتقادا فاسدا. وعلى كل حال ما أحد سلفهم في هذا ثم يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أحيى أبويه. طيب إذا كانوا في الجنة لماذا أحيى ما داموا في الجنة وكلهم في الجنة يقول الهيثمي إذن لماذا يحييهم الله ويسلم وهم مسلمون؟ يعني كذب متناقض. كذب أولا أنهم في الجنة كذب ثانيا أن الله أحياهما وأسلما. فإذا كان في الجنة لا يحتاج إلى خروجهما والإسلام كلام متناقض. إذا كنتم كذلك هذا يقول ابن كثير رحمه الله بتفسيره هذا كذب ظاهر. أولا يعتقدون أنهم في الجنة ثم يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم أحياهما طلب من الله يحييهما فأحياهما فأسلما ثم مات ثانيا. كان هذا كله كذب ولا يحتاج لهذا كله والله على كل شيء قدير. لكن بالكذب لا لا يجوز. أهل الفترة أولا اليهود أهل الفترة والنصارى أهل الفترة كلهم في الجنة كلهم الله أعلم سبحان الله. لماذا دعاهم العزيز الإسلام؟ ها؟ المؤمن صحيح لكن الكافر لأن ابن حجر الهيثمي هذا يقول أنهم في الجنة ولو عبدوا ما عبدوا سبحان الله تحكم على الله سبحانه وتعالى وهو يعلم الغيب لهم في الجنة. عائشة رضي الله عنها قالت للطفل اصبع صدر الجنة طوبى له. لا الأطفال لا الأطفال حكمهم أنهم مع المؤمنين لكن الكبير اللي يعرف الحق الباطل وكفر بالله ومات كافرا يكون في الجنة لأن ما حد أمره. كل أمة لها دين، ما من أمة إلا خلا فيها دين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله كما الطاغوت. كيف يكونوا في الجنة وهم كفار؟ هذا حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، لأن هذا كما يقول ابن كثير رحمه الله هذا حديث لا يصح، لأنه هنا في الجنة ما في تكليف، يعني في الآخر ما في تكليف، التكليف في الدنيا. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما هناك كيف يقوم يصلي، لكن يقول هناك في الآية أن الله يدعوهم للسجود وهم صحائف كالخشب، امتحان ليرى ينظر هل هم سيرجعوا أو ما يرجعوا، مهما رجعوا ما قدروا يفعلوا شيء، قبل الله توبتهم هذا كذب. ولهذا قال في الحديث مع أنه كما قلنا ضعيف أنه في جنة وفي نار، إذا قال ادخلوا النار فدخلوها فهي لا أبرد منها من كذا وكذا، وإن أبوا دخلوها جهنم. إذن كل الكفار سيقول مرحبا. وكم آيات تكذب هذا، ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا ربنا ربنا، ما هناك إلا اخفوا فيها ولا تكلمون. إنه كان في الوضع من عباد يقول آمنا، إلى آخر الآية فاتخذهم سخريا وكنتم لهم تضحكون. يعني انتم الجنة والنار لمن؟ إذا كان الكفر كلهم هالفترة، والآية كما تعرف للفترة اليهود والنصارى، جاءكم رسول على فترة من الرسل، ماذا تقولون به؟ وأنتم تعلمون أنه رسول آخر الزمان، فكيف تقول به؟ هذا عمال، هذا كذب. لهذا كما قلنا حديث ضعيف ليس بشيء. حديث عائشة أن رأى الطفل ميت مع إنسان جاء ليصلي عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة طوبى له وأصبح معه سفر الجنة. فقال عيسى السلام أو غيرك يا عائشة؟ فسبحان الله ما ذنبه؟ فقال إن الله يا عائشة إن الله خلق الجنة وجعل لها أهلا وخلق النار وجعل لها أهلا. فقال يا والله لا أشد أحد أبدا. وقفت كيف صغير على هذا. قال علماء هذا كان قول ما أخبر الله أن النبي عليه السلام أنه كل مهم يدعى الفطرة ما يكلف إلا بعد الفطرة. نعم جزاك الله خير. هم يقولون النبي يجعل المصلي عليه ويسلم هشي معك النبي أنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هل يصلي على محمد؟ لا يبلغه الله ما يسلم. جزاك الله خير. اللهم صل على محمد مو اللهم صل وسلم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اخره. لا تزيد ولا تنقص، الله يعطيك بكل صلاه عشر ويبلغه الله. اما السلام انه يرد عليه الروح هذا حديث ضعيف على كل حال في نعزله وفي غيره. يعني الحديث الذي فيها الاصم والطفل الذي لم يبلغ الحج من المشركين على ضعيف الحديث هذا؟ لا، هذا كان كما قلنا أول إسلام شهد عليه الصلاة والسلام على أولاد المشركين، قال الله أعلم ما كان يعملون، ما يدري، ما حكم بشيء. الحديث الثاني قال هم مع آبائهم وأمهاتهم. الحديث الثالث شهد عنه قال كل مولود يدعى الفطرة، فأبوا يهوداني ونسعي آخر الحديث. فعلى هذا إذا جاء حديث آخر رفع القلم عن ثلاثة وعن الطفل حتى يبلغ. إذن هذا هو الحكم الأخير أنهم في الجنة إن شاء الله. نعم الذي لم يبلغ الحلم مات قبل بلوغه. اما اذا بلغ وعلم او علم اولا كما تعرف من 6 سنين وفوق وفوق وفوق حتى يبلغ 10 سنين اذا اذى الضرب على راسه. اذا بلغ ما هناك الا اما الطاعه واما السجن على هذا، لانه كافر بالله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال لا يكلف الله الطفل الا عند بلوغه. اذا بلغ مبلغ الرجال بل بعضهم قيد ميزه وعرف ان هذا وهذا باطل يكلف شيئا بشيئا حتى يبلغ. إذا بلغ إما الإسلام وإما الكفر. وعلى كل حال إذا على هذا فبر الوالدين بعد موتهما نفس الحديث. الصلاة عليهما قال بعض العلماء معناه أن يصلي إذا صلى دعا لهما في سجوده وفي تزهده، اللهم صل والدي، اللهم سكنهما الجنة، اللهم ارحمهما كرب بصيرا، اللهم اللهم إلى آخره. وهكذا بالتشهد إذا اتهم التشهد الأخير كما قال عليه الصلاة والسلام إذا هلغ أحدكم مشهد أخير فإذا حيث مدعوعة أجبه إليه فيدعو مشهد على هذا له والوالدين المؤمنين. وهكذا ليه؟ للسجود، إن أقرب ما يكون عبدا من ربي سجوده. فاجتهد الدعاء فقيم المسجد ولكم أي جدل وحقيق أنا فيه الله لكم بذلك. على هذا أما باقي الصلوات الأركان والأركان موجودة فيها. إذا قال الفاتحة على الأخبار اليوم ما في فاتحة اللهم يا رب ارحم والدي كون فاتحة الفاتحة هذه الفاتحة حق الصوفية والمخلوقية لا لا قل الله أنت اقرأ قل اللهم يا رب أو بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أخي اللهم ارحم والدي اللهم سكن الجنة اللهم اللهم هذا هو الدعاء. هذا خطأ لأن أهل البقيع في المنافقون فإيش المنافقين أول واحد فيهم وهو عبد الله بن سلول الذي منع الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على أحد منهم مات أبدا. إننا على النبي عليه الصلاة والسلام كيف نسلم عليهم؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وفي رواية أخرى السلام عليكم دار قوم المؤمنين. أما نقول السلام يا أهل البقيع كما يعتقد الناس أن البقيع هو جنة ينسى البقيع ينسى البقيع لا البقيع فيه المنافقون وفيه الجهود وفيه المشركون مليان وهذا إنما الإنسان يخص المؤمنين دون غيرهم هكذا السلام عليكم ثم كما قلنا فارق المؤمنين أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أيضا لأن في مؤمن وفي مسلم وفرق بين المؤمن والمسلم المسلم أقل من المؤمن والمؤمن أكمل فعلى هذا إذن هكذا النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الحديث. وعلى كل حال الله بر الوالدين كما قلنا إذن الصلاة عليهما مو معنى نصلي عليهما ركعتين ركعتين لا أو في رواية لهما معنى قال العلماء يشركوا في دعائه وهكذا في حجه وهكذا في صومه وهكذا في زكاته يدعو لهما دائما أبدا ثم قال استغفر لهما وهو اللهم اغفر لهما اللهم ارحمهما اللهم اغفر لهما كما في الآية وارحمهما كما ربياني صغيرا يدعو لهما دائما أبدا لكن هذا بالشرط كما قلنا إذا كان مؤمنين. أما إذا كان كافرين مشركين لا يجوز أن يقول لهما هكذا أبدا بل يتركهما إلى الله سبحانه وتعالى إن كان الله تعالى يعذبهم يعذبهم ويتركهم يتركهم. أما نقول الله اغفر لهما وارحمهما كذا وكذا لا هذا ما ينفع. طيب الذي يجعل مع صلاة وركعتين ينوي بها في قلبه بأن أجرها لهما هل في ذلك ما مانع إذا يصلي لله؟ نعم إذا انتهى من صلاته يتوسل بها إلى الله اللهم إني أتوسلك بصلاة هذه بل بعضهم يقول كما قال أصحاب الغار اللهم إن كنت تعلم أن صلاتي هذه خالصة أو دعائي أو قراءة القرآن أو صلاتي على نبيك أو كذا خالصة لبيك الكريم فأغفر لوالدي وحرمتك ما يسأل أحد توسل به الله يعني لا يلهي بها تكون لهما كمان بصلاة لا لا لا الصلاة لله والقراءة القرآن لله تقرأ لله صلي على النبي عليه السلام لله تتوسل بها إلى الله كان عندك الآية على أن يدعون من دون الله هم يتسابقون بالقرب إلى الله أيهم أقرب كل واحد يستبق إلى الله أيهم يقرب يكون قريب إلى الله ويجون رحمته ويخافون عدم فالتوسل بالعمل الصالح والوسيلة بالقرآن يبتغون الوسيلة قالوا العمل الصالح عندي معنى المسلم الإنسان يعمل عمل ها لله هذا الثواب على كل حال لأن الثواب بيد الله ليس بيدك أنت وهل تعلم أنك لك ثواب وليس لك ثواب ما تعلم عند الله قرأت القرآن عندك يقين أن الله تعالى يعطيك الثواب هذا شيء بيد الله إذا كما تقدم لنا قول مالك والشافعي وقول عن أحمد رحمه الله أن هذا لا يصح لأن أولا ما تعلم أن لك ثواب عند الله إنما هذا شيء علم الله أنك عملت أنت والله تعالى الذي هو الذي يعلم ذلك أما أنك تعلم لا ثانيا ان هذا ليس مشروعا ما ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل هذا الفعل يقرا قران ثم يقول اهدي ثواب ما قرات لاخيه الام ولجده العلم هذا بدا هذا ما الصحابه كلهم وهكذا التابعون واتبع التابعين الى الائمه الاربعه ما ذاك الاسم انما ابو حنيفه رحمه الله وقال ابن احمد انه قياس على صدقه الصدقه ثابته يصدق بماء صدق بطعام صدق بشيء لله تعالى فالله يقول هذا صدقه لله وأجر هذه من لأبي أو أمي أو كذا لن أثلث لأحده كما قلنا هذا حديث وهكذا سعد بن عباد رضي الله عنه عندما ماتت أمه فجأة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمي نفسها فلتت فلتة أي ماتت فجأة وأظن مرضت لا أوصت أفينفعها أو صدقت عليها قال نعم فقال إذن ما هو أفضل قال الماء فحضر ذي إلى كما قيل في طريق تبوك وسمها لي أم سعد وكما قيلنا إلى الآن هو كذا والله أعلم. وعلى كل حال هذا الحديث كمان يثبت على هذا على أن الإنسان يدعو لوالديه الاستغفار دائما اللهم اغفر لهما اللهم ارحمهما اللهم كل ما عمل عملا يدعو لهم، لأنه كما قلنا سبب بوجوده. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقضى عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عرف انتبع به من بعده، أو ولدًا صحيحًا يدعو له. هذا الدعاء ثابت على هذا، تدعو لوالديك بكل ما تحب وكل ما يدعو. ثم زاد على هذا: قد انفال عهده من بعدهما. إذا تعهد الإنسان بمال، بصدقة، بوصية، نفذ ما لم يكن معصية. الوصية إذا كانت معصية لا تنفذها، وهكذا كل من كان بعده عهد وهو معصية لا تنفذه. إن تنفذ ما كان صحيحا من نذر أو وصية أو عطاء أو كذا أو كذا، إذا كان بطاعة الله نفذه، ليس بطاعة الله أبدله إلى شيء آخر ينفع أباك وأمك. أما كثير تنفذ أمام الأولى، كما يقول أحد العلماء الجهلة الفسق، نقول وين نقول كفرة ومساجد لله، ما دام هو طائع إذا لا غضب، لا هذا خطأ. الإنسان هكذا بين خوف الرجاء، خوفا من عذاب الله وطمعا من رحمته. هو ساجد قائم من الليل متهجد، ما نام حتى كما ينام الإنسان، لا قام. ولهذا وصف الله المؤمن هكذا بأنه كان قائما من الليل يهجعون، وبالأسحارهم يستغفرون. لماذا يقومون وهم مؤمنون بالله؟ طلبا من الله أن يعفو عنهم وأن يتجاوز عنهم وأن يثيبهم على ما أعطاهم الله سبحانه. ما هذا الإنسان؟ إذا على هذا الإنسان يعمل، لأنه مكلف بالعمل، إن قبله الله منه سيتيب الثواب العظيم، وإن لم يقبله منه لعل نرجو من الله أن يقبل ذلك. ولهذا الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، لا يعز من رحمة الله ولا يأمن من مكره. يعني على هذا يا شيخ لو أحد قرأ القرآن وقال: اللهم إن كنت تقبل مني أجر هذه القراءة فأن تغفر لوالدي وترحمني. هذا هو التوسل. أي عمل صلاة تعمله من استغفار، من ذكر، من قراءة قرآن، من صلاة، من صوم، من حج، من عمرة، أي عمل، من صدقة، من أمر معروف نهي عن منكر، من إصلاح بين الناس، من آخره، اللهم قد تعالى ربي أن هذا خاص بمنكر، أغفر لوالدي وارحمه وسكنه الجنة وكذا وكذا إلى آخره، وأغفر لذنوبي أيضا أنا وهكذا وهكذا إلى آخره. لأن كما قلنا في ثلاثة أصحاب الغار هكذا: اللهم قد تعلم أني عملت هذا خالصا لذكر كريم فافرج منا. لا شك أن الله يعلم، لكن يؤكد الإنسان أن عمله بيد الله، لا يدري أقبله الله أو لم يقبله. إنما الإنسان كما قلنا يعتقد بالله سبحانه وتعالى وأن الله غفور رحيم وأنه يقبل التوبة وأنه يقبل أعمال الصالح وهكذا إليه، كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعاصي كما تعلمون إنسان عاصي لله سبحانه وتعالى، يصلي ويصوم كذا لا يقبل صلاته ولا صوم معلق حتى يتوب، إذا تاب قبل الله عمله. فعندكم حديث صريح بهذا على أن الرجل أشعث الأبر يطيل السفر يمد يده إلى السماء، ما مد يده إلى ولي وإلى قبر شجر يا ولي الله يا ولي الله، لا إلى السماء: يا رب يا رب يا رب يا رب. مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويغذى بالحرام. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأنه يستجاب له. كيف يستجيب له؟ هذا حاله عاصي. الإنسان يأكل حرام ويعمل عملا صالحا؟ لا. ولهذا يقول ابن الإسلام رحمه الله في جبده: وطاعة ممن حرام يأكله مثل البناء فوق موج يجعله. طاعة من حرام يأكل مثل البناء فوق الموج، موج البحر يثبت ما يثبت. هكذا الإنسان إذا عمل عملا باطلا أو عمل عملا سيئا، عمل عمل بجهل لا يعرف أنه حلال أو حرام، فالله تعالى لا يقبل أبدا. ولهذا كما تعلمون في قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى حميم. كيف خاشعة وعاملة وناصبة تعبة وتصلى حميم؟ قالوا نعم. لماذا؟ يعبدون الله على جهلهم. هكذا فسر عمر رضي الله عنه وجميع المسلمين، لأن هذا من يعمل أعمالا صالحة وهو جاهل لا يعرف أهي صحيحة غير صحيحة، إنما مع الناس مع الناس، إن حج حج معهم وإن صام صام معهم وإن صلى صلى، لكن لا يدري هو صحيح غير صحيح. إذا قلت هذا غير صحيح يقول: والله ما أدري. لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام ما ما عبر الجاهل صلى مطمعا بصلاته، فقال ارجع وصلي في مكان لم تصلي ثلاث مرات. ما قال هذا معنى اليوم كان ما فيهم مفرد اذا صليت فين صلاتك، لا عيد صلاتك ثلاث مرات وهو عيد الصلاة. يقول يرجع وصلي في مكان لم تصلي، الجاهل لا يعلم جاهله مهما كان. اذا على هذا قال والله يا رسول الله لا اسمع غير هذا، علمني، علمه كيف يصلي. هكذا الانسان. ولهذا يقول سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله، اول اعلم انه لا اله الا هو، من هو الله هذا حتى اعبده واقر له بالالوهيه والعبوديه وكذا وكذا، من هو هذا؟ لهذا كان العرب هكذا يجي الى النبي عليه الصلاه والسلام ويقولون يا محمد ان سائلوك شدد عليك، فقال ما فينا تسالنا بذلك، من هو الله تقول انه الله الله، من هو الله؟ يقول الذي خلقني وخلقك وكذا وكذا وكذا وكذا، يبين له قدرة الله وعظمته. ثم يقول الله أرسلك، يقول نعم أرسلنا، الله أمرك بهذا، نعم الله أمرني بهذا، وهكذا حتى يعلم صحيحا. أما لا يرحم رسول الله ولا أدري، ويا رسول الله ويا أولياء الله ويا فلان ويا فلان ويا فلان، وأذبح لغير الله وأصلي أصلي وثلاثا لا أصلي، إن صليت أعرف ماذا أصلي، وإن توضأت أعرف ما هو الوضوء، ما ينفع هذا. لهذا عمر رضي الله عنه عندما ذهب إلى المقدس بشروط النصارى على أنه لا يمكن يفتحها إلا يقول نصر دكتة في التوراة، فطلبه الصحابة وذهب إلى هناك بهيئته المنصوص في التوراة، جلد ثوبه مرقع بكذا وكذا، ثم أخذ رداءه ووضعه على جنبه واتكى عليه، إزال رداء وثوب كمان تعلمه مرقع. فلما جاء الرهبان بهيئة عظيمة، هيئة بيض الوجوه بلباس نظيف بلحاء شياب، بكى كان يبكي، فقال الصحابة يا أمير المؤمنين أنت تقابل وانت أن تبكي؟ فقال رضي الله عنه لا أبكي خوفا منهم لكني أبكي رحمة بهم. وتلا هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عامة ناصبة تسلم حامية. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال يعبدون الله على جهلهم، يتعبدون، لكن هل أمرهم الله بهذا؟ لا، ما أمرهم الله، إنما أمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له بما أمرهم نبيهم، فهم تركوا نبيهم وتعبدوا كما هو الآن حال كثير من الصوفية، تتعبد ليلا ونهارا ينهقون بما لا يدرون ماذا يقولون، فالله ما أمرهم بهذا، ويعتقدون أنهم محبون للنبي صلى الله عليه وسلم. لا والله يخبرهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته بكل ما أمرك ونهاك، ولا تتقدم إلى أي عمل أعمال إلا وهو قاله أو فعله أو أقره، وإلا بالعمل باطل لا يصح. هذه الأشياء كلها تبين على أن الإنسان مهما كان لا يعذر بجهله وإن عمل أي عمل. لهذا سيذكر المسلم رحمه الله الشارح هنا أن علماء المغرب اجتمعوا في القرن العاشر في جباية في المغرب وتساءلوا عن الجهل، وأن الجهل قد عم وخصوصا البوادي، لا يعرفون الصلاة إلا ما مع الناس، ولا يعرفون الصوم إلا مع الناس، وهكذا الحج وهكذا وهكذا، فماذا يكون حكمهم؟ فقال صاحب المشد المعين وهو ميالة كما تعلم في المالكية أنه لا نصيب له بالإسلام. فقال هو أيضا وهذا أمر جلي لا يخل فيه، إنما الخلاف من عرف لا إله إلا الله وتأوت عمل وتفعل، هذا خلاف. أما هذا لا يعرف، حتى قال بعضهم انه لا يفرق بين الله ورسوله لملازمه الكلمتين لا اله الا الله محمد رسول الله، كل واحد افتحين كثير من الناس هكذا يدخل من باب السلام يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا شيخ قل يا الله، قل كل واحد كل واحد الرسول والله واحد، يا شيخ اتق ربك، الله خلقك لتعبده والنبي عليه الصلاه والسلام لتطيعه لا تعبده مع الله، يقول كل واحد. اذا كيف يكون هذا مسلم لا يعرف الإسلام ما هو ولا يميز؟ ولهذا قال عمر رضي الله عنه من لا يعرف الشرك لا يعرف الإسلام، لا يعرف الإسلام ما هو، ماذا هو لا يعرف ما هو الشرك، وهكذا من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام ما هو، هذا صحيح ظاهر. لكن الإنسان لا يميز بين حق وباطل إلا إيه؟ ما وجد آباه وأجداده، هكذا كانت قريش إن وجدنا آبانا على أمة كنا على أثارهم وكذلك أبوا، إذا لو كان آباؤكم لا يعقلون شيء ولا يهتدون تتبعونهم، كانوا لا يعقلون شيء ولا يهتدون إلى طاعة تتبعونهم ولو كانوا هكذا، هذا خطأ عظيم. إنسان لا يتبع إلا ما كان حقا لله عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وإلا فأمر باطل. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمري فهو رد مردود، من صلاة أو صيام أو حج أو أي شيء، ما دام مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام فهو باطل، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لأن كما قلنا سبق الآية صريحة من الأقل من أعمال لما كانت طيبة. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب ولا يقبل أعمال لما كانت طيبة. وهكذا الآية: إليه يستحيي الطيب.